وحدك عاش لك الأيام من أول قلبي مرتاح لك وبصينا سوا لقدام لقيت أحلامي بتروح لك ومن يومها وأنا وياك ودايما هبقى على وعدي ومن تبقى حياته معاك ويبعد ثانية عن حضنك وعدتك عيش لك الأيام من أول قلبي مرتاح لك وبصينا سوا لقدام لقيت أحلامي بتروح لك ومن يومها وأنا وياك ودايما هبقى على وعدي ومن تبقى حياته معاك ويبعد ثانية عن حضنك وأقول لك بتبعتي تملي ببقى معاك وبفتح قلبي واحكيلك ولو فيا تعب بنسى أول يا حبيبي مشكيلك وعايزك تبقى جنبي يا ريت ده أنا قبلك ولا حبيت ولا عشت اللي عشته معاك وعمري ما هبقى لغيرك بتبعتي تملي ببقى بفتح قلبي واحكيلك ولو فيا تعب بنسى أول يا حبيبي مشكيلك وعايزك تبقى جنبي ده أنا قبلك ولا حبيت ولا عشت اللي عشته معاك وعمري ما هبقى لغيرك وأقولك إيه